يا فجر عايز اموت انت عشان تتجاهل هتبقى سواد على الكل يلا هريك سويس اكتم يا انا اوه اوه اوه اوه